بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة، وهذه هي الحلقة السابعة. تبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. في الآيات السابقات ضرب الله مثلين للمنافقين، مثلا ناريا في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثلا مائيا في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض: إن الله أعز وأجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال. نوع من أنواع الجحود والمكابرة، والتي تبدو فيما يبدو للرأي إنها في صورة تعظيم الرب عز وجل. العلمانيون المعاصرون يقولون القرآن الكريم أعظم وأجل من أن يتدخل في شؤون الحياة أو أن يتدخل في شؤون الدولة. إن شؤون الدنيا أرجاس وأجاس وأقزار وأوسان، ما للقرآن، ما للوحي الأعلى المعصوم وهذه يعني أقذار وهذه التخبطات والتناقضات. لا، الوحي جاء لكي يرشد خطى البشر، لكي يهديهم إلى التي هي أقوى. فهؤلاء يقول الله أعظم وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فقال تعالى: إن الله لا يستحي، لا يستنكف ولا يخشى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كما لم يستحي من خلقها لا يستحي من أن يضرب المثل بها. وقد ضرب الأمثال في القرآن بالذباب وبالعنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إن الذي لم يستحي من خلقها لا يستحي ولا يستنكف أن نضرب بها المثل جل جلاله لكي يبين لعباده ما يريد أن يوصله إليهم من قول حتى يعقلوه ويستوعبوه على وجهه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان من السلف من يقول: إذا قرأت مثلا في القرآن أو إذا استمعت لي ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم أفهم المثل القرآني بكيت على نفسي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إيه معنى فما فوقها؟ يعني قيل فما فوقها يعني ما هو أكبر منها، ما هو أكبر منها. وقالوا الدليل ما من مؤمن أو ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، يعني قول أن البعوض أقل شيء فما فوقها ما أكبر منها، أو قول ما فوقها أصغر منها، يعني حتى ولو كان أصغر من البعوض ما أدنى منه في الحقارة، ده تفسير، أو ما أعظم وأكبر منه. وكلاهما تفسير ورد عن أهل العلم وسطر في كتب التفسير. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، المؤمنون بالله عز وجل يعلمون أنه قد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. إذا قيلهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، تسليم مطلق جملة وعلى الغيب، لأن أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. أما الذين كفروا إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الربيع ابن أنس يقول في هذه الآية إن الله جل وعلا يضرب مثلا للدنيا وأهلها بالبعوضة، لأن الناس إذا حلت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة، تحيا إذا جاعت وتموت إذا رويت، تحيا إذا جاعت وتموت إذا سمنت، وتلا قول الله سبحانه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض سبحانه ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمل. الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم فيقرون به ويخضعون له وينتفعون به، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذا مثل ما جاء في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، من عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويقول الذين في قلوب المرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نفس المنطق يعني تجده مسطورا في كتاب الله في سورة المدثر وفي سورة البقرة. فهذا مثل كما قال السلف ضربه الله للدنيا، البعوضة تحيا إذا جاعت وإذا سمنت ماتت، فكذلك القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والله جل وعلا ضرب أمثلة كثيرة في كتابه عز وجل، ضرب أمثلة بالشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أكل لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ نقف وقفة عند قضية البعوضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقعة تاريخية قناة بنما التي تصل ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، ومن أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، واستطاعت أن تقصر رحلة السفن ما بين مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو من 20,000 كيلو و900 إلى 8,000 وشوية. دخلت أمريكا بكل جبروتها وقوتها وجندها وجيشها لكي تفرض على أهل بنما حفر هذه القناة بالقوة، وبنما دولة صغيرة واستسلمت للقوة الطاغية الكبرى. ثم سلط الله البعوض، جيوش من البعوض هاجمت الجيوش التي جاءت لحفر هذه القناة. مات من مات وسقط من سقط ووقع من وقع، اضطروا في النهاية أن الجيوش تنسحب وأن يعملوا اتفاقية مع أهل البلد أنفسهم، هم اللي يحفروا هذه يعني القناة. وفرت هذه الجيوش أمام جيش البعوض. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. طبعا ظلت أمريكا واخذ حق الاستغلال 85 سنة لي يعني القناة، إلى أن انتهت منذ فترة وعادت السيادة عليها إلى أصحاب البلد. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق الخروج عن طاعة الله، إن كان خروجا عن أصل الدين هذا الكفر، كان خروجا عن طاعة من الطاعات أو فرع من الفروع هذا خروج المعاصي، واستخدم في كتاب الله بمعنى الكفر، واستخدم بمعنى الفسق دون الكفر. ما جل وعلا قال وكره إليكم إيه؟ الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن هنا وما يضل به إلا الفاسقين، المقصود به إيه؟ الكفرة. لأن بعدها قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فقد تأتي كلمة الفسق بمعنى الكفر، وقد تأتي بمعنى دون الكفر. الله جل وعلا وصف الذين يرمون المحصنات ولا يأتون بأربعة شهداء قال وأولئك هم الفاسقون. الفسق هنا بمعنى العصاة وليس بمعنى المرتدين، لأن الذين يقذفون المحصنات لا يعاملون معاملة المرتدين، تقام عليهم عقوبة الجلد والتفسيق وإسقاط الشهادة، لكن يظلون في إطار جماعة المسلمين وتحت مظلة الإسلام في الجملة. فانتبه إلى مواضع استخدام الكلمات في كتاب الله عز وجل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ما هو عهد الله؟ أقوال كثيرة لأهل العلم في هذا، منهم من قال العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى عبادته وحده، التكليف، الأمانة التي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقالوا إنها وصية الله عز وجل لعباده جميعا بعبادته وحده وبطاعته وطاعة أنبيائه ورسله، المعنى الكلي للدين. وابن مسعود كان يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، آيات سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. خلك من المحرمات، زور البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أنواع من التحريم ابتدعوها في بهيمة الأنعام بغير سلطان من الله. سيبكم كل الكلام ده، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تفسير آخر أن الآية يقصد بها أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أودع الله في كتبهم التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم الميثاق إذا أدركهم زمانه أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يبينوا هذا للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال آخرون: بل هو الفطر على عهد الله، الفطر على التوحيد، الله فطر عباده على توحيده، كل مولود يولد على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. بعضهم قال: لا، العهد هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في عالم الذر في ظهر أبيهم آدم، عندما مسح على ظهر آدم بيمينه واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، سواء صلة الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقد أخذ الله عنهم العهد أن يصلوا ما بينه وبين ربهم بالإيمان به عز وجل وعبادته وحده، وما بينهم وبين نبيهم بطاعته وتوقيره وتعظيمه واتباع النور الذي جاء به، وبأصحابه يعني صلة أصحابه بتوقيرهم وإنزالهم منزلتهم وعدم سبهم كما فعلت الروافض: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم ملاء أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلله جل وعلا يعني صلة، يعني أو صلات متعددة بينه وبين ما بين عباده وبينه، وبين عباده وبين نبيهم، أو بين عباده وبين المؤمنين عامة، أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك هم الخاسرون. الخسران هنا بمعنى الكفر، لأن الحديث عن الكفرة، فهذا خسار الكفار الذين خسروا كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. في خسران دون هذا والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ما فيش واحد مش في خسر. الدقيقة التي تمر عليك لم تنتفع بها، لم تستثمرها فيما ينفعك في الآخرة، فقد خسرت فيها وقد غمنت فيها. عندما نقارنك بمن استثمر هذه الدقيقة وأودع في خزينة الآخرة أعمالا صالحة، فلا يخلو إنسان من الخسر في هذه الدنيا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالخسر قد يأتي معنى الكفر وقد يأتي معنى دون ذلك. ثم قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الإماتة الأولى العدم الأول، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ العدم الأول، هذه هي الإماتة الأولى. والإماتة الثانية التي كتبها الله على بني آدم، الإحياء الأول عند نفخ الروح فيه وهو في عالم الرحم، والإحياء الثاني عند البعث. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كيف تكفرون بالله وكنت أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا أضبط ما قيل في قضية يعني الإماتتين والإحيائين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلقه لانتفاعكم. فالأصل الحل في كل ما خلق الله على وجه الأرض، وعلى مدعي التحريم أن يأتي بالدليل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. هو الذي خلق لكم، أي لانتفاعكم، ما في الأرض جميعا. فالأصل فيما خلقه الله الحل. كل ما نحلته عبدي، كل ما نحلته عبادي أو عبدي فإنه حلال. ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، فسوهن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، كل سماء فوقها سماء وكل أرض تحتها أرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فالأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثانيا. أنت لما تبني بناء تبدأ بالدور الأول وبعدين السقف والدور الثاني. لكن هنا ورد شيء مربوط بالأرض: والأرض بعد ذلك دحاها. أنت مش خلق من السماء بناها رفع سمكها فسواها وغطش لها وخلق ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. لا، الدحي غير الخلق. الله خلق الأرض أولا وخلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض بعد ذلك. يبقى خلق الأرض فخلق السماء فدحي الأرض. ما معنى دحيها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وهذا يأتلف القرآن: ولا نضرب بعضه ببعض. فقد الله هو كل ما يحب ويرضى حبه في الله. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.